حياته أمل. أمل هو بداية النجاح، عشان كده فاشل يقولك الناجح محظوظ، لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما أنت عايش عايش أحسن طريقة، ليه تبقى عايش مع الناس بيقولك إزاي؟ أنا عايز أقولك حاجة، فوق الهواء أنضف، فوق الصحة أحسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي، الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه إحباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لأن الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة، أنت عارف ده ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا، طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع. بتكلم على كلام خطير، أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سلويت وعايز 3995 أنا في 5000 مكالمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة أمل. يا ترى إيه هو الأمل؟ هل ممكن نعيش من غير الأمل؟ طيب لو عندنا أمل، هل ده كفاية عشان نحقق أهدافنا؟ طب لو حطينا الأمل في الفعل ومع ذلك برضو ما حققناش أي أهداف، نعمل إيه ونتصرف إزاي؟ في الحلقة دي هنتكلم على السمات أو الصفات، وإزاي ممكن السمات أو طريقتك في المعاملة مع الآخرين بتؤثر في نتائجك تأثير بمنتهى الخطورة. ممكن جدا حد يكون عارف بالظبط وعايز إيه، عارف بالظبط يتصرف إزاي، ولكن بسبب طريقته مع الآخرين الطريقة دي تخليه يوصل لمرحلة أنه يفقد أهدافه أو يوصل لنتائج مختلفة عن اللي هو كان عاوز يحققها. لما بنتكلم على السمات وصلنا لغاية هنا إزاي؟ عارفين أول ما اتكلمنا الأول على البرمجة الذاتية وبتسبب الاعتقاد، والاعتقاد وصلنا الشعور والأحاسيس، وبعدين بنوصل لمرحلة دلوقتي بنتكلم على السمات، بعدها على طول هنتكلم في قوانين العقل اللاواعي اللي بتحدد فعلا مصيرنا. افتكروا باستمرار ان من غير الامل ما الانسان ما يقدرش يعيش اطلاقا، لان الامل هو بداية كل شيء. الامل هو القوة المحركة وراء كل الانجازات، هو الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا نبص في الفرص وراء كل التحديات. عشان كده عيش دايما بالامل، لان بوجود الامل بيتولد اليقين، وفي وجود اليقين بيتولد الحب، وفي وجود الحب بتحدث المعجزات. خليكم معايا، هنتكلم في السمات وبرنامجكم الحياة أمل. الواحد طبعا بيتعامل مع الآخرين عن طريق الحوار، عن طريق العقل المفتوح، النقاش، تبادل وجهات النظر، هو ده اللي بيخلي الواحد يستفاد من الناس والناس تستفاد منه، وعلى حسب اسلوبه معاهم وطريقة نقله للفكر اللي هو بيفكر فيه ليهم، هو ده اللي بيخلي الناس تحترم أوراقه أو ما بتحترمهاش. أولا لازم الإنسان يكون صادق في تصرفاته كلها علشان يقدر يأثر في الآخرين تأثير كويس، وكمان يكون بيتصرف بحكمة فما يخليش غضبه يسيطر عليه في أي تصرفات علشان يكون تأثير إيجابي. يعني أنا شايف إن الواحد لازم يكون مرن شوية في تعاملاته مع الناس، بحيث إن هو لو الشخص اللي قدامه يكون عصبي لازم هو يخفف شوية، يقدر يتفاهم مع الناس كويس وتقدر علاقته ماشية مع كل الناس بنفس الليفل. بتبعث فيهم الأمل وبتحفزهم على العمل والنجاح والمثابرة. والله بالطيبة والصفات الحسنة والأفعال الزينة. كريم كان شاب عنده حوالي 18 سنة، كان من النوع اللي هو أخلاقه كانت صعبة جدا جدا مع الناس، والده ما كانش عارف يعمل معاه إيه. وبعدين في يوم كان عنده صديق، الصديق ده كان معروف بالحكمة والقدرة، عنده معلومات رائعة، فطلب منه اعمل إيه؟ كريم أخلاقه صعبة جدا، عنده سمات في منتهى الصعوبة، مش عارف إزاي يتعامل مع الناس، باستمرار عصبي جدا، باستمرار بيغضب بسرعة، بيعامل الناس بطريقة صعبة جدا. الراجل كان في منتهى الحكمة، فقال له والد كريم، قال له اسمع انا عايزك تعمل حاجة، عايزك تخلي كريم ياخد كمية مسامير، وكل مرة يهزق حد او يكلم حد باسلوب يكون مش مظبوط عايزه يدقه مسمار في سور الجنينة، شوف هيحصل ايه. فطبعا الاب جاب كمية مسامير قد كده وراح جايب شاكوش ومديهم لكريم، قال له من اول دلوقتي اي حاجه غلط تعملها مع حد، سواء بتغضب مع حد او بتشتم حد او ما بتردش على حد، ما بتنصتش لحد، عايزك تضرب مسمار او تدوق مسمار جوه سور الجنينه. اللي حصل طبعا كريم قعد اسبوع عمال يدقه في مسامير لان مش لايب حد في حاله اطلاقا، وتعب جدا في الاخر. في الاخر جعلك اخر كام يوم، لان الراجل قال له، ابوه قال له، عايزك كل يوم تدق عدد مسامير بعدد الحاجات اللي انت بتعملها غلط مع الناس. فجي بعدها باسبوعين كريم بدا ينزل لمرحله كان بيدق حوالي يمكن 20 مسمار، لغايه ما لقى حكايه دق المسامير دي صعبه جدا، احسن ما يكلمش حد خالص. لغايه ما بطل يوم مسامير وقال لابوه انا كده ما عملتش حاجه غلط مع حد. فابوه قال المرحله الثانيه، قال له من اول اليوم لما تعمل حاجه صح مع اي حد عايزك تشيل مسمار من المسامير دي ونشوف هتطلع كام في اليوم. فالابن بدا يتعلم لو ابتسم في وش حد يشيل مسمار، لو ساعد حد او سمع حد يشيل مسمار. وطبعا اول اسبوع شال يمكن حوالي 30 او 40 مسمار بس، لكن بعد كده قدر يشيلهم كلهم في نفس مده الاسبوعين. اللي حصل بعد كده ان الاب قال له تعالى كريم عايزك تشوف، شايف الخرام اللي موجوده في السور دي دلوقتي عايزك تسدها، وكل ما تعمل حاجه كويسه فعلا لحد، كل ما تساعد حد، كل ما تديله حنانك وحبك، عايزك تسد خرم من الخرام دي. طبعا كريم كان وصل لمرحله بسبب كل المسامير اللي كان عمال يشيلها والمجهود الكبير اللي كان بيعمله، كان وصل لمرحله بدا يعامل الناس باسلوب كويس. وبعدين ما خدتش منه اكتر من 10 ايام سد كل الخرام. وبعدين سال ابوه، قال له بابا عايزك تقول لي ايه اللي انت عملته معايا ده. قال له شوف، لما بتقدر توصل للمرحلة انك تزعل اي انسان منك بتعمل معاه ايه؟ اكنك بتدقه مسمار في قلبه. وبعدين لما جيت شلت المسامير بتشيل المسمار من قلبه بس لازال في خرم جوه القلب او خرم جوه جسم. بعد كده لما بتوصل لمرحلة انك بتبدأ تسد كل دول بتوصل لاحسن مراحل في حياتك، ان سماتك واخلاقك وتصرفاتك الناس بدأت تتقبلها وانت نفسك بتحس باحساس احسن بكتير جدا من الاول. عارفين عشان الواحد فعلا يقدر يحقق أمله، يحقق أحلامه وأهدافه، لازم تكون أخلاقه عالية، لازم يكون سماته ممتازة مع الآخرين، لأن أكثر من 95% من كل اللي بتعمله في حياتك بيكون في حد فيها، يا إما أخ أو أخت، صديق أو حد بتشتري منه حاجة، حتى بتحط بنزين في العربية، أي حاجة إطلاقا بتطلب من الناس اللي هم يساعدوك. فلما تعرفش إزاي تتعامل مع الآخرين هيكون في مشكلة كبيرة جدا. تعرفين في قصة واحد راجل، الراجل ده كان ميكانيكي وكان الموتور بايظ وعنده عربيه بايظه والموتور بتاعها بايظ على طول، وطبعا متضايق جدا ومتضايق وعمال يكسر في العربيه وكسر في الموتور لدرجه ان هو كان خلاص زهق من العربيه دي عايز يرميها. ففي واحد جاله قال له اسمع انت ايه اللي مضايقك؟ قال له انا متضايق العربيه بايظه والموتور مش عايز يتصلح مع ان انا ميكانيكي ومع ذلك برضه مش عارف اصلحها. قال له طب اسمع تعال معايا نتعشى وبعدين نتكلم في الموضوع ده. وهما داخلين عند الراجل قبل بيته كان في شجره، راح الراجل راح قالع برنيطه وراح حطتها على فرع من فروع الشجره وراح داخل البيت. لما داخل البيت كان في منتهى السعاده، كان انسان تاني خالص. وبعدين الراجل قعد عنده واكله وقضى وقت كويس جدا، وبعدين خرج وسال عشان خاطر يوصله. ولما خرج راح اخذ البرنيطه تاني وراح لابسها، قال له عايز انت بتعمل ايه؟ ايه حكايه البرنيطه دي؟ قال له شوف انا قبل ما اخش بيتنا البرنيطة دي مسميها برنيطة المشاكل، ودي الشجرة اللي أنا بحط فيها مشاكلي عشان تحلها لي، فأنا بسيب كل مشاكلي برة قبل ما أخش بيتنا، لأن مش مفروض أن أخد تحديات الحياة ومشاكل الحياة أخدهم في البيت، وأخد مشاكل البيت أخدهم في الشغل، لأن لو خدت دي هنا ودي هنا بعمل روابط سلبية في الناحيتين. بس تعرف لما أرجع أخد البرنيطة تاني يوم الصبح أو أنا خارج بلاقي أن معظم المشاكل اختفت، لأن ما كانتش فعلا مشاكل. فانا عايزك تفكر يا ترى ايه مشاكلك، ايه الحاجات اللي بتخليك توصل لمرحله ان توصل ان يكون عندك سمات غلط. تعرف في حاجات معينه عايزك تفكر فيهم وفعلا تتفاداهم. اول صفه من السمات السلبيه، اول واحده فيهم اللوم، انك تلوم الاخرين. اول ما تبدا المرحله انك تلوم الاخرين اكنك بتقول لعقلك اللاواعي انا مش محتاج لك، انا لومت الانسان خلاص، طالما لومته انا مش محتاج ادور على قدراتي الداخليه او على مصادر الداخليه عشان احل اي حاجه. طبعا انا كنت زي كل الناس في الاول، طبعا قبل ما اعمل تدريبات واتمرن بالاسلوب ده كنت بعمل ايه؟ انا طبعا كنت زي ما اكون بطل عالم في اللوم. الاول كنت بلوم اهلي انه ما حبونيش كفايه، بعد كده كنت بلوم زوجتي انها مش مهتمه بيا بالطريقه اللي انا عايزها، وبعدين الوم اولادي ان ما بيهتموش بيا هما كمان، وبعدين الوم مدرسيني، الوم اصدقائي، ولما بقيت مدير كنت الوم صاحب الشغل او الوم العمال، يعني طول النهار كنت عمال الوم الوم.